الحمد لله الذي فتح أبواب الهدى لمن جعل من تلك الختام، فجعل أمته خير الأمم، فجعل الذلة والصغار على من خالف أمره من ذوي الإجرام. نحمده على ما أسبغ من جزيل الإنعام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله البدر التمام الذي بعثه الله رحمة للعباد وفارقا بين الحلال والحرام ودائيا إلى القيام بأركان الإسلام، نصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته. عباد الله، لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته المباركة في كفاح وجهاد متواصل، وغرس الدين الإسلامي في نفوس البشرية إلى أن اختاره الله له في الرفيق الأعلى، فوافاه أجله في هذا الشهر الذي ولد فيه بعد أن قضى 63 سنة أولها في تعبد وتطهير لوجهة الأرض، وبعد الوحي في تبليغ رسالة ربه حتى أثمر الله به الدين. ما ترك خيرا إلا دل همته عليه، ولا شرا إلا حذره إياه. ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلى هالك. فيا عباد الله، يا أتباع محمد بن عبد الله، يا من يحبونه أعظم من حبهم لأنفسهم وأهليهم، إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإجلاله إنما يكون في اتباعه، في الاقتداء بسنته، في التخلق بأخلاقه، في امتثال أوامره، في اجتناب بنواهيه. أمة الإسلام ليس حقه في الاحتفال بمولده كما يفعل في هذا الشهر في الأقطار العربية وبعض الدول الإسلامية. لقد سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز عن الاحتفال بالمولد النبوي، فأجاب الاحتفال وفقنا الله وإياه بما فيه كفاية. قال: والجواب أن يقول لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لفرعه من بعده. وقد ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها، وقد قال الله سبحانه وبحمده: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا كلام الله، هذه آية الله في هذا المعنى، وهي كثيرة وأحاديث مثل هذه تدل على أن الله عز وجل وتفهم أن المولد لم يفهم منه أن الله سبحانه. في هذه الآيات وأحاديث مثل هذه الموالد يقول فضيلة الشيخ إن مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله، زاعمين أن ذلك مما يقربه من الله. وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد أكمل الدين لعباده وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل الى الجنه والوارد من النار الا بينه للامه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينجاهم شر ما يعلمه لهم. ومعلوم ان نبينا صلى الله عليه وسلم هو افضل الانبياء وخاتمهم واكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للامه، او فعله في حياته او فعله اصحابه رضي الله عنهم. فلما لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يقع شيء من ذلك علم ان الاحتفال بالمولد ليس من الاسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم امته عنها، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما احاديث اخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعه اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. فالايات والاحاديث في هذا كثيره، وقد صرح جماعه من العلماء في انكار المولد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالمولد إلى كتاب الله سبحانه وبحمده، فوجدناه يذكرنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ويخبرنا أن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة حينها. وليس هذا الاحتفال مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي اكمله الله لنا وامرنا باتباع الرسول فيه، وقد رددنا ذلك ايضا الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فلم نجد فيها انه فعله ولا امر به ولا فعله اصحابه رضي الله عنهم. فعلمنا بذلك انه ليس من الدين بل هو من البدع المحجبه اي الموت يا عباد الله. فهو من التشبث باهل الكتاب من اليهود والنصارى في اعيادهم. وبذلك يستبق لكل من له ادنى رصيده ورقه في الحق وانصافا في باله ان الاحتفال بالمولد ليس من الدين الاسلام بشيء بل هو من البدع المحدثات التي امر الله سبحانه ورسوله بتركها والحذر منها. ولا ينبغي للعاقل ان يغتر بكثره من يفعله الى النار في انكار الابطال. فان الحق لا يعرف بكثره الفاعلين وانما يعرف بالادله الشرعيه كما قال جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ثم ان غالب هذه الاحتفالات بالمولد مع كونها بدعه لا تخلو من اشتمالها على منكرات اخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الاغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور. وقد يقع فيها ما هو اعظم من ذلك فهو الشرك الاكبر وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيره من الاغنياء. ويقع من دعائه والاستغاثه به وطلبه المثل والاعتقاد انه يعلم الغيب ونحو ذلك من الامور الكفريه التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يسمونه بلغ الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومن العجائب والغرائب ان الكثير من الناس ينشط ويتهم في حضور هذه الاحتفالات المبتدعه ويكافر عنها ويتخلف عما اوجبه الله عليه من حضور الجمعه والجماعات ولا يرفع بذلك راسا ولا يرى انه اتى منكرا عظيما. ولا شك ان ذلك من ضعف الايمان وقله البصيره وكثره ما رام على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي. نسال الله العافيه لنا ولسائر المسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين ولكل ذنب فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على اسلامه واشكره على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشهره واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم واقتفى اثارهم وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وتبصروا في دينكم واحذروا البدع المحدثه التي تبعدكم عن الله وتصدكم عن الصراط المستقيم. عباد الله لقد بلغ بالذين يحجمون المولد من الافك والافتراء ان بعضهم يظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن انه يحضر المولد ولهذا يقومون له المحجين المرتبين. وهذا من اعظم الباطل واقبح الجهل فان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامه ولا يتصل باحد من النار ولا يحصل اجتماعاتهم بل هو مقيم في قبره الى يوم القيامه وروحه في اعلى عليين عند ربه في دار الكرامه كما اخبرنا جل وعلا ميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. فقال صلى الله عليه وسلم: انا اول من ينشق عنه الخلق يوم القيامه، وانا اول شافع واول مشفع، عليه من ربه افضل الصلاه والسلام. فهذه الايه الكريمه والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الايات والاحاديث كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الاموات انما يخرجون من قبورهم يوم القيامه. فهذا امر تجمع عليه بين علماء المسلمين، ليس فيه نزاع بينهم. فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الامور والحذر مما احدثه الجهال واشباههم من الذين يدعون العلم، نسال الله العافيه. ليحذر اولئك مما احدثه الجهال واشباههم من البدع والخرافات التي ما انذره بها من سلطان. اما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فهي من افضل الصلوات ومن الاعمال الصالحات، كما قال الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعن نهاهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم ردنا الى الاسلام، اللهم ردنا الى الاسلام، اللهم ردنا الى الاسلام، واكفنا شر المحدثين في الدين، اللهم اكفنا شر اهل البدع والخرافات، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اجعل تدبيرهم كيف تدبيرهم تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم انا نعوذ بك من شر الكفار والمنافقين الذين يشدون عن دينك ويقدمون دينك ويريدون لعبادك الضلال. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح ائمتنا وائمه وولاه امورنا وولاه امور المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اصلح قرار الاسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم حربا لاعدائك ظلما لاوليائك. اللهم انت اللهم انصر بهم دينك يا رب العالمين، فاجعلهم قره اعينهم لوالديهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط وحق الجلاله والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما ظهر. ام بلغنا هذا فأنتهي بأمرك إلى عامة يا رب العالمين، وقد ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوصوا بأهل الكتاب إذا عاهدتم ولا تحسبوا العماد على توحيدها، واذكروا الله حسب الذين يذكركم واذكروا على رب نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.